جنبه وبنيه الشرك، فيقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يسأل الله جل وعلا أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فلا بد أن تستعين بالله. يجب أن نسأل الله سبحانه وتعالى وأن نتضرع إليه في كل عمل، وأن نجدد النية في كل قول وفي كل عمل، ليرزقنا الله الإخلاص. فسأل نفسك إذا وجدت نفسك تحب أخا من إخوانك، هل تحب أخاك لله؟ سأل نفسك إن أبغضت أخا من إخوانك، هل تبغض أخاك لله؟ أم أنك تحب هذا الأخ لأنه في جماعتك التي تنتمي إليها؟ لست مخلصا في حبك؟ سل نفسك الآن أخي في الله، وسلي نفسك أختي في الله، لماذا تحب ولماذا تبغض؟ لماذا توالي ولماذا تعادي؟ لماذا تصلي ولماذا أتيت؟ ولماذا امتنعت؟ ولماذا أنفقت؟ ولماذا أمسكت؟ ولماذا أتيت؟ ولماذا خرجت؟ سل نفسك، هل تبتغي بعملك كله وجه الله، أم أنك تبتغي إرضاء الناس؟ فأعظم دواء للرياء أن تستعين الملك رب الأرض والسماء أن يرزقك الإخلاص في قولك وعملك وسرك وعلنك. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الجرعة الثانية من جرعات دواء الرياء أن يعلم المرائي عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة. عاقبة الرياء في الآخرة أنه لا عمل له عند الله جل وعلا، مهما صلى المرائي ومهما أنفق المرائي، فسيأتي يوم القيامة لا يجد له ركعة، ولا يجد له جنيها واحدة، ولا يجد له عملا واحدا. لماذا؟ لأنه ما ابتغى بعمله وجه الله. الله جعل عمله كله هباء منثورا. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. فعاقبة الرياء في الآخرة الخسران، وفي الدنيا المرائي يريد أن يرضي الناس، يريد أن يرضي الناس بعمله، يريد أن ينال المكانة والمنزلة في قلوب الناس، فيظهر عملا ويظهر قولا ويظهر سمتا وسلوكا. الله جل وعلا يعلم من قلبه أنه يبطل خلاف ذلك. فإن كان الرياء في أصل الدين أن يبطل الكفر ويظهر الإيمان، فهذا هو أغلظ أبواب الرياء، وصاحبه مخلد في جهنم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا كان الرياء بأصل الدين، أي أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، فهذا هو أغلظ أبواب الرياء، وصاحبه مخلد في النار. أما إن كان قد استقر في قلبه أصل الدين وأصل الإيمان، وهو يرائي الناس بالأعمال فقط، فهذا هو الشرك الأصغر، ويخشى على هذا أن يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فالمرائي

اول من يقضى عليهم يوم القيامة هم اهل الرياء. فوالله ان الامر يحتاج الى تذكير في كل لقاء، بل في الليل بل في النهار، لتكون القلوب على وجل، وليكون المسلمون على حذر من الله، ليجدد الانسان نيته مع كل شربة ماء ومع كل عطاء ومع كل عمل ومع كل دعوة ومع كل طاعة. اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اود ان ابشر الاخوة ببشارة، لانني سأسأل في هذا السؤال حتما لازمة. ان كثيرا من احبابنا واخواننا واخواتنا قد يعمل العمل من اعمال البر والخير والطاعة، فيلقي الله له الثناء الحسن على ألسنة الناس، ويجعل الله له المكانة الطيبة في قلوب عباده الصالحين، فيفرح العبد بذلك، فيخشى بفرحه ان يكون من المرائين. والجواب: كفانا مشقته ابو ذر رضي الله عنه، فلقد سأل ابو ذر رسول الله كما في صحيح مسلم، وقال: يا رسول الله، ان الرجل يعمل العمل لله تعالى من اعمال الخير،